ومين اللي مات؟ اللي مات الاستاذ سامي بن مقتنص ده في مكه. في مكه، ما مات في مكه، وندفن في مكه. والثاني دي مرات الخطاب الفاضل. اه ده ماشي ماشي. واحدة تانية بتبقى جامع البراء، ما اعرفش بيقروا ولا ما بيقروش. جامع البحر. ما سمعتش حاجة لسه. زينب اسمها عيلة اثنين. اندفنت الظهر من المسجد. ربنا ما بقاش حاجة، ما بقاش حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.

وما توعدون فوعد وقالوا كذلك I'm not going to be able to do that. يا رب يا كريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. سلام عليكم استاذ. الله يكرمك. شكرا استاذ. الله يبارك حضرتك. الله يحفظك. ربنا يبارك لنا فيك. الله يبارك فيك. انا ببقى فخور وسعيد جدا لما بشوفك كده. الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يعزك ويبارك لنا فيك. احنا وانت والمسلمين يا رب. استاذ محمود. الله يبارك. من ده يا شيخ؟ حماده ابن الحاج سيد اللي هو اللي كان سواق ده وتوفى ده اللي كان سواق عربيه سيد من بلدنا؟ لا من كفر في اول كفر الساحل كده بس ايوه بس حماده يبقى كان اللي هو عند مكنه النقل. أيوة, ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه المولي. ايوه المولي. ايوه صح. ما بقول يا رب الشكل ده مش مش فشاوي يعني. لا مش فشاوي. مش فشاوي طبعا. هناك يعني يعتبر فشاوي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. قول يا عم كده بس عشان المشايخ يا عم الحاج ما يزعلوش. المشايخ بتزعل. مشايخ مش لنا. المشايخ بتزعل. يا عم يا عم يا عم احنا بنتمنى السعادة. بيزعلوا والله بيزعلوا. قول لي شوف قول لي شوف قول لك ايه. لكن انا يعني بتبقى المشايخ بتزعل. لك سيد الله يبارك فيك. وحشنا ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. خليك انا اجي لك انا اللي اجي ده انا اللي ابوس صلاح لك موضوع الله يخليك. الله صورك. معلم جل حالك. الله يديك صحه من الخليج. فرح صورك. لك عم بلان لك الصحة. حسن يا حسن صحة حبيبي خلاص. حاضر الغي الطراز خالص. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ونحمد ربنا حمد الشافي ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ثم اما بعد. استمعنا من اواخر سوره قاف يوم تشقق الارض عنه صراع. أنا قلت لك اليوم ما احنا عايزين نتذكر بأيام الله لك اليوم في الدنيا في كون الله أنا أو أنت كل واحد ليه في كون الله ثلاث أيام كل واحد ليه اليوم خمس أيام بأيام الله مش بأيام نحن وذكرهم بأيام بأيام الله كل واحد فينا ليه خمس أيام يوم المفقود ويوم المولود ويوم المولود ويوم المشهود ويوم المنبود. نقول الخمسة دي يوم المفقود ويوم المولود ويوم المولود ويوم المدحور ويوم الممدود. اليوم المفقود اللي فات اللحظه اللي فات مش هقول امبارح اللحظه الشهيقه اللي فات تقدر تراجعه خطر من عمرك لحظه شهيق زفير خلاص القصر. اذا اليوم المفقود اللي فات طب اليوم الموجود اللحظة اللي انت فيها فاغتنمها في طاعة الله يوم موجود بفضل الله وقرمه. طب ويوم الموت؟ يوم الوفاة؟ طب ويوم المجهود؟ يوم الإنابة؟ ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مجهود. طب ويوم الممدود؟ إما في جنة وإما في نار. ذلك اليوم في أيام الله خالص. استمعنا من الزيات من قصة إبراهيم عليه السلام. ألحقت مع حديث ورد في صحف إبراهيم عليه السلام. شوف ربك بيقول سيدنا إبراهيم في الصحف بتاعته ايه؟ من العزيز الحميد إلى من ألقى من العبيد عبادي أخرجتكم من العدم إلى الوجود واخترت لكم البيت وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم والأبصار فأبصرتم والقلوب فتنتم والعقول فتعلمتم وأشهدتم بالوحدانية لي فشهدتم وبعد الإقرار أنكرتم وعند الإقبال أكبرتم فلا يحسنكم ذلك منا فمن تاب قبلنا ومن عمل كفرنا ومن عثر أقلنا عطاؤنا مجزون وشكرنا مسبول عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها والأرض وأقطارها والبحار وأموالها والشمس وشعاعها والأجمال ومواقيتها والفصول وإديانها وما غاب وما حضر وما حفي وما ظهر الكل يشهد بجلال الله. الكل يشهد بجلال الله، الكل يعلن عن ذكر الله، الكل لا يغفل عن ذكر الله. ويجي عند وعندك يا عبد الله ويقول لك العبد أذكرك وتنساني وأذكرك وتفرعاني. عبدي لو أمرت الأرض لاتبعتك من حينها أو البحار لأغرقتك في معينها ولكن أمدك بقدرتي وأهبك من قوتي إلى وقت وقفته لك وأجل حددته لك فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود عليك والهاتف بين يدي أعدد عليك أفعالك وأذكرك أعمالك حتى إذا أيقنت بالبوار وظننت أنك من أهل النار وآليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الأوزار وقلت لك لا تحزن يا عبدي فمن أجلك سميت نفس الغفار. معلش نحاول دقيقة واحدة رخاء بس يا أفضل إيه أيها الإنسان؟ أصل الأفضل إيه؟ مأمه ثم جعل نسله من سلالات من ماء مهين. أنا هخاطب الماء المهين. أيها الماء المهين من الذي سواك في غير جل الله؟ أيها الماء المهين من الذي سواك وفي ظلمة الأحشار راعاك ومن نعمائه غزاك من الذي شق العيون فأبصرك؟ ومن الذي بالعقل قد حلاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى وهو لا ينساك؟ لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عدد الهداك لو ترى عيناك. أيها الإنسان، أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أوراك؟ فاصبر لربك القدير، فلا بد يوما ستنتهي دنياك، وتكون يوم القيامة ماثلا تجزى بما قدمته يداك. وخوفا من التفقيد أدعو للأخ التفقيد بالرحمة، اللهم أفسح له في قبره، اللهم جل الأرض عن جنبه، اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب، اللهم فتح فيه نبيك، اللهم فتح فيه نبيك، اللهم فتح فيه نبيك، اللهم اصفه من غيره شربة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم الهم آله الصبر والسلوان، وفقر الله سعيكم، وأفطركم على حسن استماعكم، معذرة على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. معلش يا مولانا أنا آسف، آسف يا شيخ، أنا آسف. سبحان الذي أعطى كل شيء وملكه سبحانه، والصلاة والسلام على قدير الاستقرار والرضا سر الأسرار أستاذ الأخيار مع النعم الأبرار كشف الإجابة بيده حل كل بكرامه Yeah. ما يشاء على ما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء. Thank you. Allah يا رب نجيك. Oh, سبحانك يا رب سبحانك سبحانك. Thank you.

كان هناك المغرب. طيب كان هناك المغرب لكن عشنا مصلي هناك العشاء ما كانش هناك. الصوت عليهم ما تقولش. لأن رجلي بتوجعوا. بعد اتجوز. شايفه يعني عايز يرقد كده. بعد اتجوز. بعد اتجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حالك؟ سكر سالت واحد سالت اخ كان جاي من بعد صلاه العشاء بيقول لي لا مفيش حاجه بيقول في حاجه بهجت قال لا احمد باشا لك احمد باشا لك خمين يا شعب دعواتك احمد ربنا بعد دعواتك احمد انا بحبك انت هنا والله ما هو لانك انت هنا انا بهنا الله يكرمك الله يبارك فيك الله يكرمك الله يبارك فيك حبيبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المحافظ صح لك بشمهندس شو الصحة الصحة الله يبارك حتى نسيت اسال ابنه كان ابنه بيصلي معانا ياسر باين كان ولا هو طويل كده اللي بيتقلب ابيض يعني ما جاش العشاء؟ لا ما شفتوش في العشاء بس كان قاعد ولا وتلاقيه بقى استغرب ولا حاجه كده يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, كفر الله الله يشرح صدرك، الله يشرح صدرك. Yeah. I'm sorry. Thank you. معنا حضر السيد ربنا يوفقك ان شاء الله ربنا يوفقك ربنا يبارك لك تفضل تفضل معنا اللي بيهرب مننا الله يعمل الله عمرك الله يخليه سلمنا على الحق الله يسلمك السلام عليكم الله يسلمك السلام عليكم الله يسلمك السلام عليكم الله يسلمك السلام عليكم الله يسلمك السلام عليكم ازيك يا دول ازيك يا مولاني محمد ازيك يا بيت كان الطويل هلا بتشوت هلا بيضة يلا بيضة هذا بيضة بحطه لا ناوي يوري ناوي يوري هلا ناوي يوري والقرعة طلع ناوي يوري هلا ما تيجي شوية تعال ما تيجي انت احنا هنا ونرجع احنا ومن اللي روحني تاني روح لا يا حبيبي ليه؟ يا نحلة لو ترسلنا لازم منك عسل برضك لا يا عم يا بنت على العسل لا لازم سلام على الجماعة تيجي احمد السلام عليكم الحاج عامل ايه تمام الحمد لله تمام الحمد لله رب العالمين لما تيجي شوية تعال هنبقى جد لا والله انا نفسي اجي بس ظروف كده بس شوية انا خايف اجيب انت من الزبائن لا لا خليك من الزبائن ربنا يديك الصحة سلام على الجماعة سلام السلام عليكم يا الله شكرا الله صلى الله عليه وسلم شكرا الله صلى الله عليه وسلم شكرا الله أكبر أستاذنا مشكور الحمد لله بخير الحمد لله شكرا الله صلى الله عليه وسلم شكرا الله صلى الله عليه وسلم باش عم الشيخ يصبر. السلام عليكم. أول حاجة إبراهيم عليك من الزيدان الطيب. أنت مش زيدان ظهرك ليه؟ لا مش ظهر، أنت مسلم عليك هناك تدينا ظهرك لا إبراهيم. أنا أخذتها من وشك لما يدين ظهر، قول أنا أخذتها من وش. لا أنا ما أقدرش من الزيدان الطيبين. إيه؟ ما أقدرش من الزيدان الطيبين اللي هم على الفلترة، اللي هم الأبيض. أه على الفلترة عارف إن الأبيض. أه صح زيك. أه طب أنا مسلم انا وزيدان. ما انت جمعت الصفتين المسلمة مع ابو زيدان يعني خلاطر بيت العم مني. الله يبارك فيك. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله.